فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن حكم الصلاة بالبنطال. أسئلة تسأل عن حكم الصلاة بالبنطال، هل هي جائزة؟ هذا حسب عادات الناس اللي يلبسون البنطال، عادتهم كذا، ما نقول لهم حطوا لكم ثياب علشان الصلاة، صلون بالبنطال لكن يوسعونه، ما يصير ضيق، يوسعون البنطال علشان ما يبين أحجامهم. نعم.